أهل العزاء. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا رسولنا من جماج، سقنا عليلات كسرى في الثوق فوق الغنائم، رسولنا من صنعنا.